فكنا في الدرس السابق مع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس الذي راجعه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله جميعا. في الدرس السابق كان الشيخ الشارح يتكلم على قول الشيخ وهو يعني الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، والمعروف من طريقة القرآن من الطريقة في القرآن وفي السنة وما درج عليه الأنبياء وسلف الأمة أن النفي مجمل والإثبات مفصل، بخلاف المخالفين للأنبياء فإنهم عكسوا الأمر وفصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات. والملاحظ أن النفي مجمل، وقلنا بالأمس فائدة الإجمال في النفي حتى يكون عاما يشمل نفي جميع النقائص والعيوب، وهذا أبلغ في نفي كل نقيصة مفردة بعينها. النفي العام يندرج فيه نفي كل نقيصة وكل عيب عن الله تبارك وتعالى، ومثل الشيخ بقوله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعض أهل العلم يرى أن قوله لم يلد ولم يولد نوع من التفصيل في النفي، وهذا خرج على الغالب إن سلمنا بأنه نوع من التفصيل في النفي، فهو فيما خرج عن الغالب من طريقة القرآن والسنة، من الطريقة في القرآن والسنة، وربما يوجد لهذا نظائر أيضا في القرآن، لكن له سبب، وهو أن المشركين من النصارى وغيرهم نسبوا لله الولد، فكانت الحاجة إلى نفيه، ومن هذا السبب أنه قد يتوهم أن الولادة كمال كما أشرنا إليه بالأمس، وهي كمال نسبي بالنسبة لمن لا يولد له، وإلا فالغني بنفسه لا يحتاج إلى الولد، و الواجب بنفسه سبحانه وتعالى الغني عما سواه، وبصفات الكمال له، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يلد ولم يولد، وهذا لكماله سبحانه وتعالى ولغناه. فلهذا السبب حصل التفصيل، أو إن كان هذا تفصيلا، مع أنه جملة أيضا، لأنه إذا نفي يعني نفي هذا لم يلد ولم يولد، فإنه ينفى أيضا آلات التناسل ونحوها، الآلات التي يحصل بها الولادة، وجميع النقائص التي تندرج والعيوب التي تندرج تحت هذا النفي لم يلد ولم يولد. ثم إن كل نفي ورد في القرآن وفي السنة لا يراد به النفي المحض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس مدحا، لا تمدح بالعدم، لأن هذا ليس بشيء العدم، وإنما المراد بالنفي هو إثبات كمال ضده. المراد بالنفي كل نفي ورد في القرآن، فالمراد به إثبات كمال ضده، كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، قال: لكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه. وهذه طريقة المعطلة، ينفون نفيا محضا، يقولون نثبت الوجود لكن بشرط الإطلاق، يعني لا نثبت له صفة تعينه وتميزه من خلقه، وهذا عين إثبات النقص وعين إثبات العدم، لأن المخلوق ليس له وجود ولا عدم من ذاته، بل هو قابل للإيجاد والعدم، ووجوده بغيره. أما وجود الله عز وجل فهو واجب بنفسه سبحانه وتعالى، وكماله واجب بذاته سبحانه وتعالى. قال هنا: فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بوصف الكمال، بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا، قال في أكثر أحواله، يعني على اعتبار أنه في النادر، مثل قوله لم يلد ولم يولد، ومثل يعني بعض المواضع، لكن كما ذكرت إنما تذكر لسبب. المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، ولهذا تسمى سورة الإخلاص نسب الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته، وأما الإجمال في الإثبات أي نعم، فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة، وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيها، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي مثل يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن في حديث الشفاعة قال: فأثني على ربي بمحامد يفتح بها علي، يعني في ذلك الوقت، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعلمها من قبل، لكن حين يسجد تحت العرش يستأذن ربه في الشفاعة يفتح الله عليه بمحامد يحمده بها، أي نعم، في تلك الحال. وقال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، أو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، الجملة يعني النفي والإثبات، وقد دخل في هذه الجملة النفي والإثبات، وقل هو الله أحد وآية الكرسي، سيورد أمثلة للجمع بين النفي والإثبات، نجد أن النفي مفصلا والإثبات نجد أن النفي مجملا والإثبات مفصلا. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ونترك للقارئ الفاضل أن يستأنف قراءته السابقة كما درجنا على هذا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمن لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. قل هو الله أحد الآيات، وابتدأ بتلك الصورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. توحيد العلم من شوائب الشرك في العلم والوثنية في الاعتقاد. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر الصورة. هذا من الأسباب التي حصل يعني فيها ما يظن أنه تفصيل، لم يلد ولم يولد، لأنهم كانوا يعني ينسبون لله الولد، وربما قيل يعني نقل عن بعضهم أنه يقول والعياذ بالله أن الله والشيطان أخوان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الغواية، وهو يشبه قول المجوسية بوجود النور والظلمة خالقان للعالم الثانوية، ويشبهه إلى حد ما معتقد المعتزلة في أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. نعم. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام أبو العباس وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على 3 مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي، المتضمنة للأحكام والشرائع العلمية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، بل هو أساس يعني هو الأساس للأمرين قبله، لأن القرآن هو توحيد. قال وهو أحكام منبثقة من هذا التوحيد، شريعة هذا التوحيد هي الأحكام. وقال قصص، قصص الموحدين وقصص المشركين المخالفين، لا يخرج القرآن عن هذا، فإذا أساسه التوحيد فهي الأساس، فدلت على الأساس الأول الذي هو التوحيد، انبثق من التوحيد الأحكام وهي شريعة التوحيد. والقرآن اشتمل على نوع ثالث وهو القصص، قصص الموحدين وقصص المخالفين، فإذا الأصل هو التوحيد. وكيف دلت على التوحيد؟ دلت قالوا على التوحيد بأنواعه الثلاثة، على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الألوهية باللزوم. فإذا هي دلت على التوحيد كله، دلالتها على التوحيد كله. وكونها ثلث القرآن على ما وجه به هنا، من حيث أنها دلت على التوحيد، وأن القرآن على ثلاثة أضرب: قصص وأحكام وتوحيد، فهي دلت على التوحيد. وكونها تعدل ثلث القرآن لا يعني أنها تجزئ عن المعدول به، لكنها تعدل في الفضل وفي الأجر. فقراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا يصح أن نقول ما دام تعدل ثلث القرآن فهي يعني أشرف من الفاتحة. على كل حال هي سورة عظيمة، لهذا سمي سورة الإخلاص، لأنها تخلص التوحيد من الشرك العلمي. نعم. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال أنها تعدل ثلث القرآن. والفاتحة تضمنت ما في هذه السورة، نعم، وتضمنت ما في القرآن كله، هي أم الكتاب، هي أم الكتاب، الفاتحة هي أم الكتاب يعني أصل الكتاب، يرجع إلى الفاتحة جميع ما ورد في القرآن الكريم، كله دلت عليه الفاتحة. وأما كيف اشتملت هذه الصورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلم الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات أو في الصفات أو في الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، يعني هو أحد في ذاته لا ثاني له، وأحد في أسمائه لا سمي له، وأحد في صفاته لا مثل له، وأحد في أفعاله لا شريك له، وأحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل، والحكيم الذي قد كمل في حكمته أو في حكمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحانه. نعم. وقد فسر الصمد أيضا، وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له. وقد فسر الصمد يعني غير تفسير ابن يعني، لكنه هذه ليس للمغايرة، يعني دائما ألفاظ السلف في التفسير تتعدد، هي تكون يعني المغايرة مغايرة تعدد لا مغايرة تضاد. وقد فسر الصمد أيضا بتفسير لا يضاد الأول، بأنه الذي لا جوف له يعني مستغني بذاته، المصمت الذي لا جوف له، لأن الأجوف محتاج والله غير محتاج. ولهذا ورد أن الملائكة صمت، يعني غير محتاجة لما يحتاج إليه ابن آدم، فآدم وبنوه يعني يحتاجون. يعني وقال إن الشيطان لما رأى آدم أجوف علم أنه لا يتمالك، فهم به، لا يتمالك أمام الحرص، ولا يتمالك أمام يعني لا يقوم إلا بما يسنده، يسند جوفه، يجوع ويأكل ويشرب. نعم. وقد فسر الصمد أيضا. أما الله عز وجل فهو يطعم ولا يطعم، والصمد الذي لا جوف له. نعم. بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهام، لأن كل ذي جوف محتاج. نعم. وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تضمن إثبات الأحدية، تتضمن إثبات الانفراد بالكمال والعظمة. أحد يعني الفرد، هذا يقال الفرد الصمد. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي تصمد الخلائق إليه، وهو الإله الذي كمل، الإله ذو الألوهية وصفات الكمال، ذو الألوهية على الخلق أجمعين، وذو الصفات الكاملة والأسماء الحسنى. نعم. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات، وهو النوع الأول. أما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني النفي. النوع الثاني نعم، النفي، نفي النقص والعيب، التنزيه، سمى التنزيه. نعم. كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، بل يؤخذ إجمالا من قوله لم يكن له كفوا أحد، وكذلك يؤخذ إجمالا من قوله لم يلد ولم يولد. يندرج تحت هذه الجملة نفي يعني آلات يعني التناسل وغيرها، وما يحتاج إليه يعني، أو ما يندرج تحت هذا من النقائص، من نقائص الولادة. نعم. وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد، فنفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكف المتضمن لنفي الشبيه، لأن الولادة ما تحصل إلا بين اثنين، وهذا ينافي الوحدانية. الولادة إنما تنتج من اثنين، أي نعم، أو تنتج يعني متولدة من، وهذا ينافي الوحدانية والغنى. ثم نفي الكف المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير، فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. نعم، لعل نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعتقد المعتزلة: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ما معنى ذلك على سبيل المثال؟ أي نعم، هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء المعصية من العبد، فالعبد إذا فعل المعصية هو الخالق لها، يزعمون بذلك أنهم ينزهون الله عن الظلم، ويقولون إن العبد يستحق على الله الثواب بعمله، فيوجبون على الله عز وجل بعقولهم أن يكافئ المطيع، وهذا خطأ، لأن الموجب هو الله سبحانه وتعالى، فلا أحد سوى الله يوجب عليه شيئا، ليس للخلق على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، فكتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي سبحانه وتعالى أحق للموحدين حقا ألا يعذبهم بالنار، ليس الموحدون بتوحيدهم استحقوا على الله عز وجل ألا يعذبهم بالنار، ولكن الله عز وجل هو الذي أحق على نفسه ألا يعذب الموحدين بالنار، فهذا حق أحقه الله على نفسه ولم يحقه عليه غيره. أما المعتزلة فهم يرون أنهم يعني بعقولهم يوجبون على الله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ولهذا أنكروا الشفاعة وقالوا إن العاصي يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر في الدنيا، وأنه في الآخرة مخلد في النار إذا كان الوعيد بالنار، وقالوا إن الله يجب عليه أن ينفذ وعيده. يقول نريد مثال في الإجمال في النفي ومثال في التفصيل في الإثبات. قال: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هذا إجمال في النفي، وهو السميع البصير، ما قال ليس كمثله في السمع شيء، ليس كمثله في البصر شيء، ليس كمثله في الكلام شيء، يعني ما فصل، بس قال لا، يعني أتى بمجمل ليس كمثله شيء، فهذه تعم جميع صفات الكمال، ليس له مثيل في ذاته، ليس له مثيل في أسمائه، في كل اسم من أسمائه الحسنى ليس له مثيل، في كل صفة من صفات الكمال سبحانه وتعالى ليس له مثيل، في فعله ليس له مثيل، في استحقاقه. فإذا قال ليس كمثله شيء جملة، هذه الجملة تعم نفي المماثلة في جميع ما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى على التفصيل. أي نعم، فهذا نفي مجمل ليندرج تحته نفي كل نقص وعيب، والإثبات المفصل أثبت كل صفة بعينها، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، وهو العزيز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، تفاصيل كثيرة في إثبات صفات الكمال والأسماء الحسنى. ولله عز وجل كما ورد 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وليست هي حصر لأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، بل كما ورد في حديث الكرب الذي مر طرفه قبل قليل: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وكما في قول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما هو الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو عام والاستواء خاص بالعرش، علو خاص بالعرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا نحبكم في الله، هل حفظ القرآن واجب؟ لا يجب، هو يعني يستحب، أن حفظ القرآن يكون مستحبا، وإذا تعين يعني تعين والحفظ أحيانا يكون حفظ صدر وحفظ قمطر، حفظ في الكتاب وحفظ، وهذا محفوظ ولله الحمد وبضمانة الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن يجب على المسلم أن يحفظ ما يحتاج إليه في صلاته، في أداء واجباته. وهل يعتني بحفظ القرآن دون العلوم الأخرى؟ نعم، أول ما يبدأ به القرآن، لأنه أصل العلوم وهو الحق، والعلماء إنما يعني الذين أوتوا العلم حقيقة هم الذين يعلمون أن هذا القرآن هو الحق وهو أساس العلم. يعني جميع العلوم الأخرى عالة على القرآن والسنة، من لم يوثق علمه بعلم الوحي لا ثقة له بعلمه. والمنهج العلمي الصحيح أن تعلم كتاب الله، أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله، وتتعلم مراد الله بكلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة أن تعرف الواقع، أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم ومرادهم بالأقوال، بأقوالهم وبأفعالهم، تعرف مراداتهم أيضا. الخطوة الرابعة أن تزن هذا الواقع بالوحي، الوحي يوزن به كل شيء ولا يوزن الوحي بشيء. أين أن تزن الواقع، واقع الناس بالوحي، لأن الوحي هو المعيار، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا ما كان. على كل حال، جميع العلوم يعني إذا لم تكن منبثقة من القرآن وعلى ضوء القرآن والسنة وتخدم القرآن والسنة فليست علوما نافعة. نسأل الله العلم النافع، علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.